قالوا سكت وقد خصمت. قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. الأستاذ الرائي، نكمل رحلتنا ومسيرتنا مع سورة لقمان، وكنا توقفنا في اللقاء السابق عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، الآية الكريمة. فنود بداية أن نقف عند الآية من فضلاتكم، ثم نشرع فيما لدينا من أسئلة، تحديدا لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى كلمة ربكم ولم يقل الله واخشوا الله كما ورد في بعض آيات القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة هي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتقوا ربهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولن بإفراد الرب رب وإضافة إلى ضمير إليه ربكم، ليدل على أنه لهم ربا واحدا وليست أرباب، رب واحد صحيح للخلق أجمعين، وليس هو رب فئة دون فئة أو شعب دون شعب. بمعنى شعب كانوا يعبدون شعوب مثلا؟ لا، مثلا قسم يقول هو شعب يعني رب إسرائيل. هو رب شعب دون شعب. نعم. الله أكبر. يعني إذن هو رب الجميع. يا أيها الناس جميعا جميعا اتقوا ربكم، رب واحد وهو رب الجميع. وكان يعتقدون أن هنالك أربابا طبعا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا. أيضا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وضع أنه كان فيه هناك رب عالي وكذا، ويترك هو آلهتك. الله أصدق ويترك هو آلهتك صحيح. أتذر موسى وقومه يفسد في الأرض ويترك وآلهتك؟ طبعا عنده جمع طبعا. حتى سيد نصف أرباب متفرقون خير أم الله. فإذن هو رب واحد جميع الناس فقط، وهو رب الناس جميعا، ليس رب شعب دون شعب ولا فئة دون فئة، رب واحد. ثم اختيار لفظ الرب هنا لدلالة الرب هو المربي والمالك والسيد والقيم والمنعم، يعني إذن هو بيده النفع والضر. لما كل هذه بيده، يعني هو الذي ينفع ويضر، يمسك, يمسك, يمسك, يمسك رحمته، لأنه إذا كان الرزاق ها من معاني الرب والسيد والمنعم والقيم، إذن هو إذن بيده النفع والضر. ما هو الله سبحانه وتعالى بيده، الله اسم العلم، ليس هذا اللفظة هي هذه في اللغة، الله العلم، هذه ذيك صفات الرب والمهيمن والخالق الرحمن الرحيم والملك القدوس، صفات كل وحدة لها دلالة. الرزاق ليس معناها الرحمن، من 99 الاسم أو الصفات أم أسماء؟ نقول ماذا يقول هم، يعني يسموها أسماء وصفات، له الأسماء الحسنى، يعني هي أسماءه وصفاته واسمه العلم الله. الله. طب ورب؟ رب ليس اسم علم، لأن الرب يستعمل في غير الله، تقول من رب الدار. قال اذكرني اذكر، وقال للذي نجا منهما، للذي ظن أنه الذي ظن أنه نجا منهما اذكرني عند ربك، هكذا قال إنه ربي أحسن مثواي. صحيح، الرب لا يعني ليست خاصة بالله، يعني يجوز أن تستخدم هذا ربه. من رب الدار فلان، نعم. مالكها يعني. طب هنا التقوى تكون من الرب أم من الله؟ هي لله لكن بصفاته الله، يعني لما فيه من صفات يتقوا. يعني أحيانا الناس يتقون شخص ويحذرونه، لماذا؟ لما له من صفة. صحيح. إما كونه عزيز أو منعم أو فضل أو كذا أو سيد أو رئيس أو شيء، أنه إذا قال فعل، إذا يتقونه. صح، بصفته. صحيح، لكن القرآن أيضا قال اتقوا الله في غير ما آية من القرآن. إذن هو السياق الذي تختار. الله أكبر. طيب، إذن هو الآن اتقوا رب معنى أن بيد النفع والضر. صحيح، وهكذا. صحيح. والناس يعني يتقون من بيده ذلك، يخشون أن يقطع عنهم النفع ويدخل عليهم الضر، هذا واحد. ثم هو ماذا بعد قال؟ واخشوا يوما لا يجزي والد مع ولده مباشرة. نعم. الوالد هو المربي، والرب هو معناه المربي أصلا، أول لفظة معناه للرب هو المربي. صح، فإذا المناسبة الرب الوالد هو مربي أولاده والرب هو المربي، فتتناسب مع اتقوا ربكم. طبعا الرب الوالد هو يعني الرب والمعلم والمرشد والقيم والمربي، وهي مناسبة مع الوالد الذي هو القيم على أبنائه والمربي لهم. نعم. وهو المنفق عليهم. إذن هناك تناسب بين اختيار ربنا بين واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. نعم. فاختيارها مناسب. مناسب. مناسب. طب في قوله تبارك وتعالى لا يجزي والد عن ولده. نعم. هذه جملة صفة. صح. يعني القياس كما نعلم وكما تعلمنا منكم في مؤلفاتكم الطيبة في جملة الصفة لا يجزي فيه والد عن ولد فيه، كما قال مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتتقلب فيه القلوب والأبصار، فلماذا لم يأت هنا بفيه هذا؟ وقطعا يعني مثل ما تفضلت جملة الصفة يكون فيها عائد يعود على الموصوف ضمير. نعم. قد يكون مذكورا وقد يكون مقدرا. نعم. وهنا المقدر يعني هم النحاة قدر لا يجزي فيه. من حيث التقدير. نعم. التقدير فيه يبقى السؤال، هو جائز، جائز الذكر وجائز التقدير، لأنه ذكر في مواطن ترجعون فيه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. يبقى لماذا اختار عدم الذكر؟ صحيح، الأمران جائزان وقد ذكر في مواطن يوما ترجعون، لماذا اختار؟ طيب، هو عادة الحذف يفيد الإطلاق، يعني عموما يفيد الإطلاق عام، يعني مثلا فلان يسمعك أو فلان يسمع أعم، وهكذا. نعم. يقول الحق أو يقول أعم، يعني عدم ذكر المتعلقات يفيد الإطلاق. صحيح. يعطي المال أو يعطي أعم، المال يدخل في جملة ما يعطي، في جملة ما يعطي. إذن هو يعني الآن أظهر التعبير بمظهر الإطلاق ولا لا؟ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد، لم يذكر فيه معنى أظهره بمظهر الإطلاق. صحيح. لم يذكر فيه. صحيح. وهكذا. صحيح. هو لو جزى لا يعني هو حق السؤال لماذا هنا لم يذكر في مواطن ذكر أيضا، لماذا يعني؟ نعم. هو لو جزى والد عن ولد، لو نفع ودفع في يوم القيامة، هل هذا الجزاء يختص بذلك اليوم أو بما بعده إلى في الجنة؟ فقط في ذلك بذلك اليوم. لو الآن لو جزى والد عن ولده ودفع بدون فيه بدون فيه لو جزى عنه. نعم. ما لو جزى عنه يعني ايش جزاء؟ يعني قضى عنه ما كان عليه ما عليه. هذا الجزاء ماذا سيكون؟ راح يكون راح يدخل الجنة. صح، ما كذا؟ صحيح. لو جزى، هل هو في ذاك اليوم انتهى ولا راح يمتد الى الخلود؟ راح يدخل الجنة، يمتد. صحيح. اذا هو الجزاء ليس في ذلك اليوم فقط، وانما هذا اثر الجزاء سيمتد لا ينقضي. يعني نفهم أنه سيكون الجزاء في هذا اليوم لكن الأثر هو باقي قطعا. صحيح. باقي. صحيح. ولذلك حيث قال لا يجزي لم يقل فيه، في القرآن كله. الله أكبر. في كل القرآن مثال يتضح المقال، يعني واتقوا يوما. نعم. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا نصر. ما قال فيه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. بخلاف الآيات التي ذكرتها، يعني التي هي فيه. نعم. يعني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، توفى ذلك اليوم خلاص. اللي يروح للجنة ويروح النار. وتوفى كل نفس ما كسبت تحديد. أه. توفى في ذلك اليوم، تجزي عن نفس الأرض. توفى في ذلك اليوم، وبعدين هذا إما يروح للجنة ويروح النار ولا لا. صحيح. هذا تتقلب فيه القلوب في هذا اليوم، لأن بعدها ما في تقلب للمؤمن، يروح للجنة. إذا ذكر فيه خصصها باليوم، اليوم فقط يحصل. يعني لما قال ثم توفى كل نفس، وهذا في يوم القيامة، فمو بقى مستمر يوفى كل نفس يومية يومية. صحيح. واللي في الجنة ما هو توفى كل نفس توفى، واللي في النار توفى وفيه عمل. صحيح. التوفي في يوم، في يوم القيامة، كل نفس ما توفى، التوفية توفية الحساب في يوم، يوم القيامة توفية الحساب. أثر التوفية ما رح الجنة ولا لا يبقى. صح. وتقلب القلوب الأبصار. ومتى؟ وفي يوم القيامة. صحيح. بعد أهل الجنة يروحون إلى الجنة، فلا يبقى تقلب قلوب ولا أبصار، وهم في نعيم، وأصحاب النار في النار. الجزاء ممتد. لو جزى والد عن ولده لكان أثر الجزاء ليس خاصا في ذلك اليوم وخاص بذلك اليوم، وإنما سيمتد إلى الخلود إلى الأبد. ولذلك نجد كرسي أخرجه مخرج الإطلاق، مخرج العموم. ولذلك ما ذكرت حيث قال لا تجزي لم يقل فيه. صح، لنفي المتعلق وما يترتب عليها فيما بعد. بارك الله فيك. طب في الآية هنا إذا أدنت لنا معالي الدكتور فاضل، استمرأي في قوله تبارك وتعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا، في آية أخرى في البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وقال مكان الوالد نفس، وقال مكان الولد نفس أيضا، فما الفرق بين الوالد والولد والنفس؟ لا تنسى أنه في هذه السورة نفسها يعني ذكر الوالدين والوصية بهما في البقرة. لا، في لقمان. في لقمان. نعم. ذكر صحيح صاحبه. صحيح. في الدنيا معروف ووصي الإنسان بالحمة أمه ونعنه وأبقى لقمان ابنه وهو يعبه. نعم. وهنالك يعني هو السورة تحمل اسم لقمان. والد. والد. وهي مأخوذة من الموقف الذي هو موقف موعظة لقمان لابنه وكيف أوصل. نعم. وهكذا ووصية ربنا بالوالدين. وهي داخل وصية لقمان لابنه. صحيح. صحيح. إذن هذه أنسب مع أولا مع اسم السورة ومع ما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين والبرهما ومصاحبتهما بالمعروف. ذكر في البقرة لم يرد هذا. فإذا ذكر الوالد هنا والولد أنسب يعني مناسب لما لما ورد في السورة من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما. ومع أنه قال وصاحبهما في الدنيا معروفة وكذا قال ربنا، يعني ذكر هنا أن هذا لا يمتد إلى الآخرة، لا يمتد إلى الآخرة، هذا خاص بالدنيا في هذه الآية. لا يجزي واخشوا يوما لا يجزي ولد عن ولده في الدنيا، في الدنيا لا، هذا في الآخرة. إذن المصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما ما وصى به في السورة لا يمتد إلى الآخرة. صحيح، هذا الجزاء. أوه صح، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد، صح صح. إذا الإحسان مرتبط بالدنيا فقط، هذا يعني الكافر ما قلت من جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا لا يتوقع أن الأب أن ابنه سيجزي عنه في الآخر، عليه لا يتوقع ذلك، وإنما هذه المصاحبة ستنقطع في الدنيا وهي في أمور الدنيا وليست في أمور الدنيا. فإذا هذه مناسبة لقطع أطماع الوالدين المشركين، أن هذا إذا كان ابنهما مؤمنا فلا ينفع عنهما ولا يدفع ولا يجزي عنهما شيئا في الآخرة. إذن هي مناسبة لما ورد في السورة من ذكر الوالدين والأمر بالمصاحبة بين يعني لهما ولهما. صحيح، بارك الله فيك. في الآية لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، قدم الوالد على الولد لما؟ لأن الوالد أكثر شفقة على الأب إذا على الابن، الوالد الأب أكثر شفقة من الابن. فإذا الوالد يعني يتمنى أن ينقذ ابنه بأي سبيل من السبيل بأي وسيلة، فهو بدافع الشفقة ليس بدافع التكليف. أيوة صح، يعني بأي أي أي أي هذا أي أب يتمنى أن يدفع عن ابنه الضرر إذا رأى أنه سيصيبه. فقدم الأب قدم الوالد بدافع الشفقة، لأن الأب أحرص على ابنه وأحرص على نفعه وأحرص على دفع الضر عنه، لذلك قدم لا يزيد العمل. لأنه في مكان آخر في نفس تصوير الموقف مثلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، المرء هو الذي يفر من والديه ولم يذكر فرار الوالدين منهما. هو الفرق بين الجزاء والفرار، هذا يريد الإنسان أن يخلو بنفسه ليس في موقف جزاء هذا. أيوة. ولا إنقاذ. الآن قبل كل الحساب الإنسان يريد أن يخلو بنفسه، يرى يعني حتى الآن في البيت أحيانا واحد يقول لك خلوني اتركوني رجاء اتركوني اتكلموني اتركوني اتركوني، عنده ما يشغل، عنده هنالك أم يشغل يريد يفكر به. لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه، يغني. فهذا موقف الفرار، يريد أن يخلو بنفسه، ماذا قدم، ماذا هنا، كيف يفعل، هذا أمر آخر، هذا موقف آخر غير هذا الموقف. الله أكبر. موقف ثاني هذا، هذا جزاء، هذا جزاء، ذاك موقف الفرار لينظر ماذا هناك، كيف سينجو، ماذا قدم. فيوم يفر المرء من أخيه، والفرار كما يعني معلوم في الدنيا أو المرء يفر من الأباعد هكذا. صحيح. ثم ينتهي بأقرب الناس إليه هكذا. صح، يعني هكذا أنت لما تفر أو المرء تفر من البعيد في الدنيا يحدث في الدنيا. نعم. فالأخ هو أبعد المذكورين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، آخر من يفر منهم الأبناء لأنهم ألصق الناس في قلبه. وقدم، لاحظ، وقدم الفرار من الأم على الفرار من الأب، لأن الأب أكثر يعني أقدر على النفع والدفع من الأم حتى في هذا أقدر على النفع على هسف في الدنيا، من الذي يدفع عنك الأولى الأم تعاين تصيح الأب هو الذي ينفع ويدفع، نعم. يمكن تبكي تصيح. صح، وهذا الأعراب الذي بشر بمولودة قال جاءتك مولودة قال والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة. مرة ثانية والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء إذا تصر تبكي والصيح إذا تبني تأخذ من مال زوجها وتعطيني وبرها سرقة تأخذ من مال زوجها هي واحدة ما حكمة حكمة صحيح حتى الاعتراف رتب هذا التسوية يعني الاعتراف شيء آخر يعني من أخيه لأن أبعد المذكورين هو الأخ يعني أحيانا مدة طويلة هو لا يلتقي بأخي ولو في مكان واحد في مدينة واحدة بقى أشهر يمكن لا يرى أخ صحيح. في مكان. صحيح وهو أيضا قد هو يعني حتى مع أم أبو قد يعني هناك بيت شرعي خارج عن أمه وأبيه نعم. يمكن هو يوميا مع بنيه وزوجه لكن أحيانا أشهر أيضا لا يرى أمه احتمال كبير هذا صح. فإذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبة يوميا ويأوي إليها وما قال زوجة قال صاحبة صاحبة صحيح صاحبة وبنيه لأن الإنسان قد يفارق زوجته ولكن يا صاحبة هنا بمعنى الزوجة زوجة. وصاحبته بمعنى الصاحبة يعني. نعم زوجة وبني وحيانا يصير خلاف على الأبناء يصير فإذا البني آخر من يفر منه صح هذا موقف آخر بس نعطيك إذن يعني ليست كل كلمة في اللغة لها دلالة محددة إنما الدلالة تتغير بتغير السياق والموقف هو قد تكون للكلمة أكثر من دلالة كيف أكون أحيانا الأضداد أكون عن المشترك اللفظي نعم. لكن السياق والذي يحدد السياق نعم حتى المترادفات وضعها في السياق يعني. جميل قال ربنا لا يجزي والد عن ولده شيئا بالفعل يجزي وهنما تحدث عن المولود قال ولا مولود هو جاز باسم الفاعل لم يقل بالفعل أيضا لما اختلف الصيغة هنا وأي الأقوى الاسم دون الفعل الاسم نعم. الاسم دل على الثبوت صحيح هو ربنا وصل الأبناء بالآباء لا وصل أو لا الآباء بالأبناء وصل الأبناء بالآباء إذن هذا تكليف شرعي أيوة صحيح يعني ووصينا الإنسان بوالديه يعني الإحسان إلى الأبوين تكليف شرعي ثابت صح. ولا لا صح الأب ليس مكلفا إذا بلغ سن الرشد الأب ليس مكلفا لا بنفقته ما مكلف الإنفاق عليه إذا بلغ سن الرشد هو اللي بيتحصل هو مكلف هو اللي عن نفسه هو يصير مكلف بأبيه ولا لا نعم صحيح فإذا يعني بعد البلوغ يكون الابن هو المكلف وهو المطلوب منه الإحسان إلى الوالدين وليس العكس نعم. فإذا هذا على وجه الثبوت الإحسان إلى الأبوين الأبناء هم مكلفون به على وجه الثبوت والأب على وجه الشفقة الأب إحسان على وجه الشفقة صح. وليس على وجه التكليف يعني ليس بعد البلوغ ليس الأب مكلفا شرعا بالإحسان إلى مثلا إلى والإنفاق عليه وما إلى ذلك نعم. الابن هو مكلف شرعا بالإحسان إلى والديه صحيح إذن الأثبت والحكم الشرعي وهو ولا مولود هو جاز عن والده شيئا بالإسمية الدالة على الثبوت ذاك بدافع الشفقة هذا بدافع التكليف الشرعي ربنا اللي يعني أوجبه وكلف به الفرد واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا هذا شفقة هذا بدافع الشفقة ولا مولود هو جاز عن بدافع والده. التكليف هذا الله أكبر لأن الابن هو مكلف صح بالإحسان إلى الأب وتغير الصيغة بين الإسمية والفعلية هنا تؤكد هذه الدلالة التي ذهبت إليها وهكذا ولو قال ولا مولود يجزي عن أصلا المصاحبة ليست واحدة فكيف يعني سوى بينهما أيوة. واحدة مصاحبة واجبة، واحدة بدافع من الشفقة من الابن لأبيه طبعا، والبدافع شفقة من الأب لابنه، ليس متساويين. سبحان الله، هذا بدافع الرحمة والشفقة وليس مكلفا شرعا. عجيب عجيب عجيب، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة دقة الصياغة في اللغة وفي مفردات اللغة حتى في أي القرآن الكريم حضرتك. وفي أي القرآن هو أدل على العظيم يعني هو أدل. إذا عملية التصدي للتفسير ليست بالسهلة خالص دكتور فضل، بالفعل ليست سهلة بالمرة يعني. أكثر من مرة ذكرنا أنه سبحان الله يعني التبحر في علوم اللغة يعني هذا من أوائل المطلوبات للمتصدي. مع أننا نفهم مثلا مع عموم الناس أنه في هذا اليوم لا يجزي الوالد عن ولده ولا يجزي الابن عن أبيه، هو وتنتهي القضية بالنسبة لهذا هذا المكلف يعني في علوم الناس، لكن المتصدي للتفسير أيوة عليه واجب آخر، ليس مجرد الفهم العام. سبحان الله، إذا تصدى خلص لازم يعني يحسن الآلة. صح، جميل. يا طب بهذا الخصوص هل هنالك لمسات بيانية أخرى دكتور فاضل حتى لا أقطع كلام حضرتك في هذه الآية الكريمة؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. شيئا ما معنى شيئا؟ شيئا لا، فيها احتمالان، الأول ثم شيئا من الجزاء يعني معناه راح يصير مفعول مطلق شيئا، مفعول مطلق طبعا فعلها ماذا؟ هو يجزي شيئا من الجزاء، أنا لا أجزيك شيئا من الجزاء، فهو مشتق من لفظ الفعل يعني البعضية يسموها البعضية والكلية، ضربته كل الضرب، ضربته بعض الضرب، شيئا من الضرب، يسير الضرب، هذا كله مفعول مطلق. البعضية والكلية فشيئا تحسيه احتمالان، إما لا يجزي شيئا من الجزاء أو لا يجزي شيئا من الأشياء، الأشياء الملموسة، الأشياء الملموسة يعني ماذا على يدين، ماذا على يدين. إذن فيها احتمالا، مثل لم أعبد الله ولا أشرك به شيئا، أنا أي شيء شيء في احتمالان، مو مثل ولا يشرك به أحدا أحدا شخص. نعم في آخر الكلام. نعم أحدا شخص. طب شيئا لا، شيئا فيها دلالتان، شيئا من الشرك، لأن الشرك هو درجات، في شرك أصغر وشرك أكبر. صحيح. وشيئا من الأشياء، كل شيء سواء كان أحد من الناس أو أصنام أو شيء، لا تشركوا به شيئا فيها دلالتان، لا تشركوا به شيئا من الشرك سواء كان أحد أو غير أحد أو أصنام أو أي شيء، شيئا من الشرك. نعم. ولا شيئا من الأشياء، لا شيئا من الشرك بأن تستعين بغيره أو كذا أو يعني شرك الأصغر، أن يشرك معه غيره مثلا، هذا أحد. وشيئا من الشرك، الشرك نفسه درجات كما أن الإيمان درجات. تأخذ بشكل الكفر بقى منها. الكفر سلم يا رب سلم. طب هنا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا شيئا من الجزاء، ماذا تقصد فضلتك بالجزاء؟ من الأغناء يتحمل عنه تبع تعمل معين أو شيئا من الأشياء، أشياء يعني مثلا هو في مدين لواحد أو تعدى على واحد أو سب واحد أو هجأ واحد أو قذف واحد، هذا يتعلق بالأشخاص. طب في كلا الأمرين هو مفعول مطلق؟ لا، مفعول به واحد. أود أن أفهم، إذا كان مفعولا مطلقا، اشتريت شيئا من السوق، اشتريت هذا الشيء من البقال، طيب اشتريت، هذا مفعول به، تمام ما كذا؟ صحيح. هذا الشيء مفعول منه. أنا لا أظلمك شيئا من الظلم. نعم. يعني لا أظلمك ظلما ولو كان قليلا. كيف نعرف لا أظلمك ظلما وإن كان قليلا؟ ظلم، لا أظلمك ظلما. مفعول مطلق. مفعول مطلق. لا أظلمك شيئا يعني شيء، إذا قصدت بشيئا من الظلم. فهو مفعول مطلق. مفعول مطلق. إذا شيئا من الأشياء. يا الله. الله أكبر وكذا. صحيح، أحسنت، تبارك الله فيك، أحسنت. حسب ما تقصده من دلال الكلام. وهذا توسع. أنا كنت سأسأل، طب وأي المعنيين المقصود؟ لا، وتوسع، لأن هو يعني لا، لا توجد هنالك سيدي قارنة سياقية تحدد معنى معين. هو لم يرد ذلك. سبحان لو الله. طبعا لو أراد لجاء بشيء حدث. لو قال شيئا من الجزاء أو من الإغناء صرف المطلق تحديدا. صح، هو أراد هكذا، أراد الإطلاق العام سواء كان في الجزاء أو في ما يجزى به من الأشياء من الأمة. كلا صحيح. طب هنا شيئا يعني نفهمها للوالد أم للولد؟ لا يجزي والد عن والده شيئا ولا مولود، أم هي مخصصة بالمولود؟ لا، للاثنين. يعني مثلا لا يجزي والد عن والده شيئا ولا مولوده شيئا أيضا. أيضا لا هذا ولا هذا. للأمرين. للأمرين. إذن هذا يحتمل معنى. مرة ضربنا مثل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وقلنا هذا تحتمل المفعول المصدر وتحتمل الظرف. وقتا قليلا أو ضحكا قليلا. أحيانا التوسع يصير. ولا يفقهون إلا قليلا، بل لا يفقهون إلا قليلا. قليلا من الفقه أو قليلا من الأمور من المسائل. فقههم قليل، يعني إدراكهم قليل، فقه والأمور التي يفقهها قليلة. يعني ما يعرفنا مسألة الوضوء. فهمت، صحيح. عملية آليات الفهم عنده قليلة أم المسائل التي يفهمها قليلة. يتعامل معها قليلا؟ لا يعلم مثلا الفقه، لم يدرس، لم يعلم شيء إلا مثلا ما يتعلق بالصلاة أو بالوضوء. قد يكون عنده فقه عالي لتعلم. صحيح. طب هنا سؤال استطراد جانبي، إذا أذنت لنا مع الدكتور فاضل صالح السمراء، أي المعنيين أفضل؟ وإذا فضلت مثلا أنا معنى منهما. أنت ماذا تريد؟ هل تريد الإطلاق؟ هل تريد كليهما؟ أو تريد تخصص؟ إذا أردت التخصص. ما ترك لي قرينة سياقية حتى أفهم ماذا يريد الله عز وجل. لا، إذا هو يجمعها. نقول الاثنان مرادان. يسموه توسع في المعنى، اتساع في المعنى، هذا يسموه. ما لم يكن هنالك قرينة على أحدهما. لو قال قليلا من الضحك أو قليلا من الوقت أو وقتا قليلا. فليضحكوا قليلا. من الضحك. عددها. فليضحكوا قليلا. من الضحك أو وقتا قليلا أو زمنا قليلا. سبحان الله العظيم. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. فاصل ونواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالى الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمراء. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. كنا نستمع إلى حضرتك، تفضل. هل هناك شيء آخر في هذه الآية سيدي الدكتور فاضل؟ نكملها. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نعم. ولا يغرنكم بالله الغرور. ماذا فيها دكتور؟ لا تغرنكم، طبعا هذا نهي عن الاغترار بالحياة الدنيا. لكن أولا الملاحظة أيضا هو نسب الغر أو للحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة، يعني هو الأصل فلا تغتروا بالحياة الدنيا. فكأن الحياة الدنيا والشيطان ينصبان الشرك ليغر الإنسان. لو قال لا تغتروا فقط راح يكون يتعلق النهي بالإنسان. الآن هذا هو لا نهي. لا نهي. وكيف يقول لا تغرنكم؟ وينهي من عن من يعني؟ ينهي الحياة الدنيا عن أن تغر الإنسان، وينهي الشيطان عن غره. والمعنى لا تغتروا، ترى الحياة الدنيا تنصب لكم الشرك، كأنما الحياة الدنيا والشيطان هم قائمان على نصب الشراك لإيقاع الإنسان للعداوة. يعني النهي هنا للإنسان بألا يغتر بالحياة الدنيا. هذا المعنى. لكن هو الصيغة لا، ونسبها يعني نهى الحياة الدنيا عن أن تغر المؤمن والمسلم. قل لا تغري. لا هكذا. أيوة. بعدين قدم الحياة الدنيا على الغرور، هو الشيطان، لكن ما قال الشيطان. الغرور في فرق بين الغرور والغرور. لا، الغرور المصدر. أن يغتر الإنسان بالإنسان. نعم. الغرور هي صيغة مبالغة، مثل فخور، مثل صبور، مثل كفور، على وزن فعول. فعول مبالغة، يعني الكثير، الكثير الغر من يضر الآخرين. فهو لم يقل الشيطان، لأنه أراد، يعني الشيطان هو أشهر من يضر الإنسان. لكن كل من يغر، كل من يغر ودخل في ذلك، قد يغر، قد يغر شخصا شخصا ويخدعه ويغره، ممكن تلتر دين ولا موتلة. صحيح. فإذا هو اختار الغرور وليس الشيطان، حتى يشمل ويعم كل من يغر شخصا آخر. وطبعا لاحظ أكد الفعلين بالنون، فلا تغرنكم، ولا يغرنكم، هي في خارج القرآن، فلا تغركم، فلا تغركم، تغركم مش بغض أو تغركم، أو تغركم يفك الإدغام إن شاء. طب هذه نون، نون ماذا؟ نون التوكيد. تغرن، نون التوكيد الثقيلة، مثل لا يسجنن. نعم. والخفف ولا يكونن. نعم. فإذا لا تغرنكم، هذه مؤكدة، يعني معنى أنه نهي مؤكدا. لأن لماذا نهي مؤكد؟ لأن الدنيا والشيطان هم يغران الإنسان قطعا ويخدعه، لا محالة، ما هكذا. نعم. فإذا النهي ينبغي أن يكون مؤكد، لأن لما كان، لما كان هم غرهما مؤكدا، فالنهي ينبغي أن يكون مؤكدا حتى يعني يجتنبوا. نعم. وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لم أقوى مثلا؟ لا، لأنه يبتغى الإنسان الأول، حتى لما يغره الشيطان يغره بالدنيا. الله أكبر، هو يكدح من أجله. الله أكبر، صحيح. ويرتكب المآتب من أجل الدنيا. وهكذا هو الشيطان لما إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ صحيح. يعني البقاء بالدوام وما إلى ذلك. شجرة الخلد يعني عموم ما في السعادة والراحة وما إلى ذلك، وملك لا يبلى دنيا، دنيا. فإذا هو قدمها لأنها مبتغى الإنسان الأول، والشيطان إذا أراد أن يغر الإنسان فبسببها. نعم. وقال أيضا ما هم قال، ما لم يقل يعني لا تغرنكم الدنيا، الحياة الدنيا. نعم. ذكر الحياة، لأن الحياة هي المطلب الأول. صحيح، صحيح. والله أعلم. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتف ونعود لحضرتك مرة. إن الله عنده علم الساعة وينزل